هل يصل الميت عندما يصلى له وتوهب له هذه الصلاة، وكذلك الطعام والشراب وقراءة القرآن، وماذا يقول الواهب عند ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا يصلى لأهله، لا صلاة، لا يصدق عنه، أما صلاة لن ترد النصوص، يصدق عنه، يدعى له، يحج عنه، لا كل هذا ينفعه، أما كل يصلى عنه أو يقرأ له فليس عليه دليل، لكن الصدقة عنه والدعاء والحج والعمرة كل هذا طيب ينفع الميت. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.